الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث جابر رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، قال: قوله ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. يقول: هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف، كلمة لكل طائف تشمل طواف العمرة، طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع، طواف التطوع، كل أنواع الطواف، أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف. واختلفوا هل هما واجبتان أم سنتان، وعندنا فيه خلاف. حاصله ثلاثة أقوال: أصحها أنهما سنة، والثاني أنهما واجبتان، والثالث إن كان طوافا واجبا فواجبتان وإلا فسنتان. مبنى الكلام على التعارض وظاهر التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، لمن سأله عن أركان الإسلام، عن الإسلام، فأمره بإقامة الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فظاهره أنه لا يجب شيء من الصلاة إلا هذه الصلوات الخمس، ويحتج به على عدم وجوب أي صلاة خلاف الصلوات الخمس، وهذا هو الصحيح. وبين دليل القول الآخر هو أن هذا ضمن المناسك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ويمكن الإجابة عن ذلك بأنهما وإن كان من المناسك إلا أنه قد صرفهما الدليل إلى السنية، ويجمع بين الأدلة بدلا من القول بتعارضها، والله أعلى وأعلم. قال: وسواء قلنا واجبتان أو سنتان، لو تركهما لم يبطل طوافه. يعني ليست ركنا في الطواف، ليست هاتان الركعتان ليست كشوط من الأشواط مثلا، فإن من ترك شوطا من الأشواط لم يصح طوافه. فلو كان طواف عمرة مثلا أو طواف إفاضة لم يصح، أو لم تصح عمرته ولم يصح حجه حتى يأتي بالطواف سبعة أشواط. فلكن سنة الطواف، ركعات الطواف ليست كالأشواط، ليست ركنا في الطواف. قال: والسنة أن يصليهما خلف المقام، فإن لم يفعل ففي الحجر، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي مكة وسائر الحرم. ولو صلاهما في وطنه وغيره من أقاصي الأرض جاز وفاتته الفضيلة، ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حيا. أما استحبابهما في الحجر قبل بقية المسجد فلا أعلم عليه دليلا. الذي يظهر أنه يصليهما خلف المقام، والمقام هو الحجر الموجود بالمسجد، كان ملصقا بالكعبة، كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه ليرفع بناء البيت، وبقيت آثار قدميه إلى أول الإسلام، ولكن من كثرة المسح غير المشروع لهذا الحجر زال أثر القدمين، وما زال يعني هذا الحجر موجودا، وقد وضع عليه نحاس على شكل موضع نعلين، ولكن ليس هذا النحاس الموضوع عليه ولا القبة التي جعلت عليه ليس من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يشرع التمسح بهذا المقام ولا بالنحاس الموضوع عليه، وقد أخره أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما ضاق الأمر على الناس فأخره إلى موضعه الحالي بعيدا عن الكعبة، لأن الناس كانوا يزدحمون للصلاة خلفه، وصار ذلك يضيق على الطائفين، فأرجعه إلى موقفه إلى موضعه الحالي. ويمكن أن يصلي الإنسان خلفه ولو بمسافة بعيدة، والسنة أن يصلي داخل المسجد خلف المقام، يجعل المقام بينه وبين البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو صلى في أي مكان في المسجد صح ذلك، ولكن فاتته فضيلة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البقعة، في الصلاة في هذه البقعة. وكذا يقول: وإلا ففي مكة وسائر الحرم. أما الحجر الذي هو جزء من الكعبة فيستحب الصلاة فيه ليس ركعتي الطواف، يعني ليس هناك دليل على استحباب ركعتي الطواف داخل الحجر، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، في داخل الكعبة. ولما أرادت عائشة أن تدخل البيت لتصلي في الكعبة وكان الباب مغلقا ولم يفتحوه قبل ذلك في جاهلية ولا إسلام بليل، فأمرها أن تصلي في الحجر لأنه جزء من الكعبة، عامته جزء من الكعبة، موضع 4 أذرع من الحجر، وهو يعني المكان الموضوع عليه سور قصير على شكل نصف دائرة، 4 أذرع منه من الكعبة، وذلك أن قريشا قصرت بها النفقة فلم تبني الكعبة على قواعد إبراهيم فتركت هذا الجزء، فهو جزء من الكعبة. من أراد أن يصلي داخل الكعبة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فليصلي في الحجر في موضع 4 أذرع منه، والله أعلم وأعلم. قال: وإلا ففي مكة وسائر الحرم، يعني سائر الأرض الحرام كمنى ومزدلفة. ولا يقول: ولو صلهما في وطنه وغيره من أقاصي الأرض جاز وفاتته الفضيلة، ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حيا. يقول: ولو أراد أن يطوف أطوفة، عدة أطوفة، استحب أن يصلي عقب كل طواف ركعتيه. فلو أراد أن يطوف أطوفة بلا صلاة ثم يصلي بعد الأطوفة لكل طواف ركعتيه، قال أصحابنا: يجوز ذلك وهو خلاف الأولى ولا يقال مكروه. ولا يقال مكروه لعدم دليل على الكراهة، ولكن خالف الأفضل، وهو أن تكون هاتان الركعتان عقب الطواف مباشرة، عقب 7 أشواط. ولكن لو أخرها، إذا قلنا جاز أن يصليهما في وطنه بالأولى، جاز أن يصليهما بعد 7 أخرى، لأن إذا خرج من المسجد وحتى يصل إلى بلدي بالتأكيد تمر عليه صلوات يصليها، فإذا كان صح ذلك فبالأولى أن يصح بعد عدة أطوفة. يقول: وممن قال بهذا المسور ابن مخرمة وعائشة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبو يوسف، قالوا أنه يجوز أن يطوف عدة أطوفة، 7 ثم 7 ثم 7 مثلا، ثم يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين لكل 7، لكن الأفضل والسنة أن يصلي عقب كل 7 أشواط ركعتيه، ركعتي الطواف. يقول: وكرهاه ابن عمر والحسن البصري والزهري ومالك والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر، ونقله القاضي عن جمهور الفقهاء أنه يكره تأخير ركعتي الطواف. القول الأول أنه خلاف الأولى، يعني درجة كراهة أقل، تعبير بخلاف الأولى أقل من التعبير بالكراهة، وإن كان هو في الأحكام 5 ضمن الكراهة، أنه ليس مستوي الطرفين، فاتته الفضيلة، إذن يعني هو إلى المنع أقرب، لكن لا يقال مكروه، وحتى لا يشتبه بالمحرم في حال من الأحوال. قال: فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. معنى هذا الكلام أن جعفر بن محمد روى هذا الحديث عن أبيه عن جابر، قال: كان أبي، يعني محمد، كما ذكرنا جعفر وجعفر الصادق، ومحمد ومحمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب ومحمد ابن جعفر محمد الباقر محمد بن علي هو الذي يروي الحديث عن جابر قال كان أبي يعني محمد يقول أنه قرأ هاتين السورتين. قال جعفر ولا أعلم أبي ذكر تلك القراءة عن قراءة جابر في صلاة جابر بل عن جابر عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة هاتين الركعتين. كأنه وقع للراوي بعض التردد في كون هذا الجزء مرفوعا ولكن لا يتذكر غير ذلك، ولذلك قال ولا أعلمه ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع، كأنه قال كما في الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في هاتين الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. يقول معناه قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. وأما قوله لا أعلم ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو شكا في ذلك، لأن لفظة العلم تنافي الشك، بل جزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا قد يقع له اعتراض ثم يؤكد أنه لا يعلم غير ذلك. يقول وقد ذكره البيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود ثلاثا ثم صلى ركعتين قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني صريحة في الرفع دون ما يفهم ما قد يفهم منه أنه تردد، والراوي قد يتردد أحيانا ويجزم حين يتذكر أحيانا أخرى. قال قوله ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، يقول فيه دلالة لما قاله الشافعي وغيره من العلماء أنه يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصلى خلف المقام أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج من باب الصفا ليسعى. واتفقوا على أن هذا الاستلام ليس بواجب وإنما هو سنة، لو تركه لم يلزمه دم. وهذا الاستلام للحجر الأسود يقوم مقامه الإشارة، يقوم مقامه الإشارة إلى الحجر لمن عجز عن الاستلام. والاستلام عامة سنة عند عامة أهل العلم، لا يلزم بتركه شيء. وهذا الاتفاق الذي ذكره هو الصارف، فإن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الركنية والوجوب. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة الأقرب الركنية إلا ما دل عليه الدليل، والقول الثاني أن الأصل فيها الوجوب. الركنية بمعنى أنه لا يصح الحج إلا بما فعل، إلا أن يصرفه صارف من دليل آخر من السنة أو الكتاب أو السنة أو الإجماع. والقول الثاني أن أفعاله صلى الله عليه وسلم محمولة على الوجوب، لأن قوله خذوا عني مناسككم يدل على الوجوب، والله أعلى وأعلم. ويحتاج من يثبت ركنية أمر معين على هذا القول إلى أن يأتي بدليل على الركنية مستقل، وهذا عسير والله أعلم. الأظهر أن تحمل أفعاله على الركنية ما لم يصرفه صارف إلى الوجوب أو الاستحباب، والله أعلى وأعلم. وقد ثبت في الأحاديث الأخرى أنه بعد أن صلى الركعتين صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم، وهذا وقع في هذا الطواف ووقع في طواف الإفاضة أيضا، وشرب في المرتين من ماء زمزم فإذا تيسر له ذلك فعل، ثم يرجع فيستلم الحجر، يستلم يعني يمسحه كما ذكرنا ويقبله أو يقبل يده، أو إذا استلمه بشيء قبل ذلك الشيء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ثم خرج من الباب إلى الصفا، هذا دليل على وجود أبواب للمسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنها كانت أبواب من خلال البيوت المحيطة بالمسجد، والله أعلم. قال فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فأحمد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات ثم نزل إلى المروة. يقول في هذا اللفظ أنواع من المناسك، منها أن السعي يشترط فيه أن يبدأ من الصفا، وبه قال الشافعي ومالك والجمهور. وقد ثبت في رواية النسائي في هذا الحديث بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، هكذا بصيغة الجمع صيغة الأمر. أبدأ فعل مضارع يخبر عن نفسه وهو كاف في الدلالة، لأنه مع قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم كاف في الدلالة على اشتراط أو ركنية البدء بالصفا، فبحيث أنه لو بدأ بالمروة لم يحسب ذلك شوطا، لو بدأ بالمروة ألغى ذلك الشوط الذي أخذه من المروة إلى الصفا ويبدأ العد من أول شوط من المروة من الصفا إلى المروة. قال ومنها أنه ينبغي أن يرقى على الصفا والمروة، وفي هذا الرقي خلاف، قال جمهور أصحابنا هو سنة ليس بشرط ولا واجب، فلو تركه صح سعيه لكن فاتته الفضيلة. وقال أبو حفص الوكيل وقال أبو حفص بن الوكيل من أصحابنا لا يصح سعيه حتى يصعد على شيء من الصفا، والصواب الأول. قال أصحابنا لكن يشترط أن لا يترك شيئا من المسافة بين الصفا والمروة، فيلصق عقبيه بدرج الصفا لما كان في درج، لكن ليس هناك درج الآن، وليس هناك درج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان جبلا مرتفعا. يقول يعني بداية ارتفاع جبل الصفا لازم آخر رجله عقب الرجل يكون ملصقا بأول ارتفاع للصفا. هو دلوقتي المكان مش معمول درج، معمول منزلق، فبقوا مع أول ارتفاع هذا بداية المسافة بين الصفا والمروة. الجمهور قالوا إن الدليل على الاستحباب الرقي وليس ركنية الرقي على الصفا أن الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالطواف بهما يحصل بالمرور بينهما، فإذا مر بينهما يعني فقد سعى بين الصفا والمروة، سعى بين الصفا والمروة. وهذا يدل على الإجزاء، ولكن السنة أن يصعد، وأظن أن من العسير الآن أن لا يصعد أحد، لأنه هو الناس كلها بتبدأ طوافها كما ذكرنا ليس هناك درج، فلا يحتاجون، ما قدروش نقول نجزم، ما نقدرش نجزم إلا بصعود شيء، لأن الدرج اللي هو المنزلق ده بمجرد ما يحط رجله عليه بقى قد صعد شيئا من ايه من الصفا، وبالتالي فالامر يعني حاصل بحمد الله تبارك وتعالى لعامة الساعين. يقول قال اصحابنا، يقول لكن يشترط ان لا يترك شيئا من المسافة بين الصفا والمروة، فيلصق عقبيه بدرج الصفا، وإذا وصل المروة ألصق أصابع رجليه بدرجها، وهكذا في المرات السبع. يشترط في كل مرة أن يلصق عقبيه بما يبدأ منه وأصابعه بما ينتهي إليه. قال أصحابنا يستحب أن يرقى على الصفا والمروة حتى يرى البيت إن أمكنه، أما الصعود على الصفا فيمكن أن يرى البيت، وأما الصعود على المروة الآن فلا يمكن أن يرى البيت لوجود جدران المسجد فاصلة وجدران المسعى فاصلة بينه وبين الكعبة، لكن يتجه إلى القبلة. قال أصحابنا يستحب أن يرقى على الصفا والمروة حتى يرى البيت إن أمكنه، ومنها أنه يسن أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة ويذكر الله تعالى بهذا الذكر المذكور، ويدعو ويكرر الذكر والدعاء 3 مرات. هذا هو المشهور عند أصحابنا. وقال جماعة من أصحابنا يكرر الذكر 3 والدعاء 2 فقط، يعني اللي هو ما بين الذكر فقط يدعو، يعني المرة 3 يذكر وينصرف على هذا القول. يقول والصواب الأول، لأن ظاهر قوله فعل ذلك 3 مرات، فعل ذلك، ذلك يشمل الذكر والإيه والدعاء، الذكر والدعاء، الله أعلم وأعلم. وهذا هو الصحيح، أنه يدعو في كل مرة حتى في آخر طوافه عند المروة يدعو ثم ينصرف، يعني يدعو 3 مرات يكون آخر ذكره الدعاء. يقول قوله صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب وحده، معناه هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم. والمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وكان الخندق في شوال 4 من الهجرة، وقيل 5، مشهور أكثر أنه 5. فالمستحب إذا صعد على الصفا أن يقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الثناء على الله عز وجل بهذا الذكر من أعظم ما يشعر المؤمن بنعم الله عز وجل عليه وعلى أهل الإسلام جميعا. فالله عز وجل أنجز وعده لنبيه صلى الله عليه وسلم بظهور الإسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهو صلى الله عليه وسلم يصف نفسه في هذا المقام بوصف العبودية، تواضعا لله عز وجل واعترافا بفضله سبحانه وتعالى. وهو أشرف مقامات الإنسان أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، فكما وصفه الله عز وجل بوصف العبودية في مقام الإسراء وفي المعراج وفي الوحي وفي التحدي وفي الدعوة إلى الله عز وجل في آيات متعددة من القرآن ذكره الله وصف العبودية، فوصف نفسه صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية فقال ونصر عبده. وقد وقف صلى الله عليه وسلم قبل 20 سنة حين جهر بالدعوة، قبل 20 سنة من هذا الموقف على جبل الصفا ودعا قريشا فعم وخص، وقبلوه بالسوء حين قال له عمه أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، لما دعاهم إلى التوحيد. فكان النصر نصرا عظيما، بعد 20 سنة يقف النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 100,000 من أصحابه وقد استجاب الله عز وجل دعوته ونصره وأعزه وأعلى شأنه ورفع ذكره صلى الله عليه وسلم. وفيه ذكر نعمة الله عز وجل بهزيمة الأحزاب بكفاية الله عز وجل المؤمنين القتال، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر التوسل إلى الله عز وجل بهزيمة الأحزاب، لأنه عز وجل هازم الأحزاب، كما كان يقول إذا التقى الصفان أو قبل القتال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. وهذا أمر يحبه الله عز وجل، وهذا الثناء على الله في هذا المقام في هذا الجمع يدل على فضل الثناء على الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر، له الحمد سبحانه وتعالى. قال ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدمه في بطن الوادي حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة. قال هكذا هو في النسخ، وكذا نقله القاضي إياض عن جميع النسخ. قال وفيه إسقاط لفظة لابد منها، وهي حتى انصبت قدماه رمل في بطن الوادي، ولا بد منها، وقد ثبتت هذه اللفظة في غير رواية مسلم، وكذا ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين. وفي الموطأ حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى خرج منه، وهو بمعنى رمل. هذا كلام القاضي. يقول وقد وقع في بعض نسخ صحيح مسلم حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، كما وقع في الموطأ وغيره. وهي النسخ التي عندنا هي كذلك، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى. يقول وفي هذا الحديث استحباب السعي الشديد في بطن الوادي حتى يصعد. كان في ذلك الزمن وإلى زمن النووي رحمه الله وغيره كان المكان بين الصفا والمروة غير ممهد هذا التمهيد الحالي، فكان ما بين الميلين الأخضرين الآن هو بطن الوادي، وهو أخفض منطقة بين الصفا والمروة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سعى كما فعلت أم إسماعيل رضي الله تعالى عنها في هذا المكان حين سعت سعي الإنسان المجهود، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وفي هذا اتباع الصالحين، وشرع ذلك لنا لنتذكر ما فعلته هاجر وهي لا يعني ترغب إلى الله سبحانه وتعالى متوكلة عليه، راضية بالتفويض راضية به عز وجل، مفوضة أمرها إليه أنه لا يضيعها، وهي تأخذ بالأسباب قدر إمكانها، وهي ما استطاعت أن تسعى السعي الشديد بين الصفا والمروة كل يعني في كل المسافة، وإنما سعت في بطن الوادي المكان المنخفض، وذلك أنها كانت مجهودة وليس عندها طعام ولا شراب بعد أن نفذ التمر والماء الذي تركه إبراهيم، ولم يكن ثم زمزم، فسعت سعي الإنسان المجهود في هذا المكان، وسعت سبعة أشواط بين الصفا والمروة حتى رزقها الله عز وجل الفرج بنبع ماء زمزم بين يدي إسماعيل بضربة جبريل عليه السلام. قال هذا السعي، يقول في هذا الحديث استحباب السعي الشديد في بطن الوادي حتى يصعد، ثم يمشي باقي المسافة إلى المروة، باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه. وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع، يعني ذهابا وإيابا. والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده، ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأه وفاتته الفضيلة. هذا مذهب الشافعي وموافقيه. وعن مالك في من ترك السعي الشديد في موضعه روايتان، إحداهما كما ذكر، والثاني تجب عليه إعادته، يعني يعود فيسعى، يعني هذا الجزء لا يصح إلا سعيا، ولكن هذا ليس المرجح عند المالكية، والله أعلى وأعلم. وأما الآن فمن العسير جدا في أوقات الزحام أن يتمكن عامة الناس من السعي إلا من يسر الله عز وجل له. فالظاهر والله أعلى وأعلم مع الزحام الشديد ومع العجز فإنه لا يكون مكلفا به، لأن جميع الواجبات تسقط بالعجز. وظاهر القرآن أن الله عز وجل قال فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، فمن مشى في هذه المسافة قد تطوف بالصفا والمروة، فقد سعى بين الصفا والمروة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث اسعوا فإن الله قد كتب السعي، فهذا الأمر قد حصل بالسعي والتواجد بين الصفا والمروة، ولا يلزم السعي الشديد، والله أعلم. فالظاهر أنه مستحب، وإذا عجز سقط عنه، والله أعلم. يقول قوله ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، فيه أنه يسن عليها من الذكر والدعاء والرقي مثل ما يسن على الصفا، وهذا متفق عليه. ظاهر هذا أنه إذا دنا من المروة قرأ الآية أيضا، والذي يظهر أنه يقرأ الآية كاملة، وإنما أراد الراوي أنه قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، يقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، والله أعلم. وإنما ذكر عنوان الآية أولها، فعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، هذا مما فعله صلى الله عليه وسلم، أنه حين دنا من الصفا قرأ هذه الآية فيقرأ كذلك، لكن لا يقول أبدأ بما بدأ الله به، لأن هذا من جهة المعنى لا يصح، لأن الله قد بدأ بالصفا ولم يبدأ بالمروة، فلا يقال في المروة أبدأ بما بدأ الله به، وإنما يقرأ الآية، والله أعلم. وقد يقال أنه إنما يفعل على المروة فقط، لكن المروة من شعائر الله كما أن الصفا من شعائر الله، فالذي يظهر أنه يقرأ الآية عند المروة كما قرأها عند الصفا، تذكيرا لنفسه ولغيره بأمر الله سبحانه وتعالى. يقول قوله حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب مرة، والرجوع إلى الصفا ثانية، والرجوع إلى المروة ثالثة، وهكذا، فيكون ابتداء السبع من الصفا وآخرها بالمروة. قال ابن بنت الشافعي وأبو بكر الصيرفي من أصحابنا يحسب الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرة واحدة، جعلوها كالطواف بالبيت، إن لابد أن تكون نقطة البدء هي نقطة الانتهاء، سبعة أشواط بين الصفا والمروة، وهذا شذوذ منهما ومخالفة للحديث الصحيح، ولذلك يقال هذا القول أولى أن يقال باطل وليس ضعيف أو مسألة راجحة، بل هذا القول باطل، وهو أنه يلزمه بأربعة عشر شوطا يكون آخر طوافيه على الصفا، هذا قول باطل. الصحيح الصواب أن من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، فيكون آخر السبع على المروة. يقول هذا الحديث الصحيح يرد عليهما، وكذا عمل المسلمين على تعاقب الأزمان، والله أعلم. قوله فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد، إلى آخره. ويقول هذا الحديث سبق شرحه واضحا في آخر الباب الذي قبل هذا، نذكره منه حتى يكتمل شرح الحديث. هو تكلم على حديث ابن عباس قال كان ابن عباس يأمرنا بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام عمر قال إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله، وأبت نكاح هذه النساء، فلن أوت برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. وذكر ما كان من خلاف من الصحابة، قال وذكر بعد هذا من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يفتي بالمتعة ويحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، متعة الحج. وقول عمر رضي الله عنه إن نأخذ بكتاب الله فإن الله تعالى أمر بالإتمام. وذكر عن عثمان أنه كان ينهى عن المتعة أو العمرة، وأن عليا خالفه في ذلك وأهل بهما جميعا. وذكر قول أبي ذر رضي الله عنه كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وفي رواية رخصة. وذكر قول عمران ابن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك، وفي رواية جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهى. قال المزري اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج، فقيل هي فسخ الحج إلى العمرة. ما معنى فسخ الحج إلى العمرة؟ يكون قد أهل بالحج، نوى الحج وأهل به وقال لبيك اللهم حجا، ثم أتى فطاف وسعى على أنه طواف القدوم وسعي الحج، ثم يريد أن يقلب هذا الفعل إلى عمرة بعد أن وقع بالنية حجا، فهذا معنى الفسخ، يقلب فعله ذلك عمرة ويغير نيته ويتحلل ويصبح هذا الفعل عمرة ويهل بالحج من يوم الثامن ويكون متمتعا، هذا معنى الفسخ. وأما التمتع ابتداء فهو أن يأتي بعمرة أولا ثم يتمها ويتحلل منها ثم يحرم بالحج. ففسخ الحج إلى عمرة على القول الأول هذا الذي أذكره، أن الخصوصية أو أن عمر إنما كان ينهى عن الفسخ. قال وقيل هي العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه، وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيبا في الإفراد. هو الظاهر أن عمر كان ينهى فعلا عن المتعة على ظاهرها وليس عن الفسخ فقط، بل كان يراغب الناس في أن يفردوا لكي يعتمروا في غير أشهر الحج، لكي يكثر العمار والزوار إلى بيت الله الحرام طول السنة. وهذا اجتهاد كما نص عليه عمران، فقال حتى قال رجل برأيه ما شاء، حتى قال رجل برأيه ما شاء. وهي مسألة رغم أن أبا بكر وعمر وعثمان اجتمع على النهي عنها، إلا أن عامة العلماء بل نقول الآن أجمعوا على مشروعية العمرة، ولأنه لا ينهى عنها العمرة في أشهر الحج، مشروعية التمتع، وأنه جائز مشروع والخلاف في الأفضل، ولا ينهى عنه بأي درجة من الدرجات، لا نهي كراهة ولا نهي تحريم. وعلي رضي الله عنه يخالف الثلاثة في هذه المتعة، سواء يعني في عقدها ابتداء أو في الفسخ. يقول إنما نهى عنها ترغيبا في الإفراد الذي هو أفضل، لا أنه يعتقد بطلانها أو تحريمها. وقال القاضي عياض ظاهر حديث جابر وعمران وأبي موسى أن المتعة التي اختلفوا فيها إنما هي فسخ الحج إلى العمرة. قال ولهذا كان عمر رضي الله عنه يضرب الناس عليها، ولا يضربهم على مجرد التمتع في أشهر الحج، وإنما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان مخصوصا في تلك السنة للحكمة التي قدمنا ذكرها، وهو أنه كان يريد أن يبطل صلى الله عليه وسلم عادة أهل الجاهلية في النهي عن الاعتمار في أشهر الحج، فأمرهم بأن يفسخوا، وقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، أي ولا فسخت. فسأله سراقة عن ذلك فقال لعامنا هذا أم لأبد؟ فقال دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، لا بل لأبد أبد. وهذا الحديث ظاهر تماما في مشروعية الفسخ لكل من أتى بغير سوق الهدي وأتى بحج أو بحج وعمرة معا ولم يكن ساق الهدي، فليجعلها عمرة. وهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بل لأبد أبد، حيث قال عمرتنا هذه، في بعض الروايات قال عمرتنا هذه، هذه هي التي فيها فسخ، هي التي فسخوها من عمرة من حج إلى إيه؟ إلى عمرة، بخلاف من أتى بعمرة أصلا فلا يحتاج إلى فسخ ولا يحتاج أن يؤمر بأن يجعلها عمرة، لأنه هو إنما قد جعلها إيه؟ عمرة ابتداء. فهذا الفسخ والله أعلم مشروع ومستحب في حق كل من لم يسق الهدي، ونحن نأمره بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه بل لأبد أبد. وما كان من خلاف بين الصحابة وبين الخلفاء الراشدين، وإن كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قد قال بهذا القول، فنقول ما قال ابن عباس لعروة لما قال له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالمتعة، فقال له عروة وأبو بكر وعمر كان ينهيان عنها، فقال توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ فقال عروة أبو بكر وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منك. لكن لم يقبل ابن عباس رضي الله عنه ذلك، وليس هذا بحجة، الحجة فيما قاله وفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا فيما فهمه بعض أصحابه، خصوصا أن عليا رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الأربعة الراشدين خالفهم في ذلك وأحرم بهما جميعا مخالفة لهما وإثباتا لبقاء هذا الحكم وهو مشروعية الاعتمار في أشهر الحج، بل وما ذكرنا من مشروعية الفسخ. وأما ابن عباس فكان يرى وجوب الفسخ لمن طاف بالبيت، يقول من طاف بالبيت فقد حل شاء أم أبى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، يجعله مفسوخا تلقائيا ويقول بالوجوب. ومن قال بالوجوب من الأقدم من المتقدمين بعد ابن عباس رضي الله عنه ابن حزم، وقال به ابن القيم رحمه الله، وممن يقول به المعاصرين فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله. لكن عامة العلماء على عدم وجوب الفسخ، ولكنه يعني كما ذكرنا منهم من يرى منعه بالكلية، الجمهور يرون منعه، والذي يرى مشروعيته الإمام أحمد رحمه الله واستحباب الفسخ. وأما القول بالوجوب فهو قول قلة من أهل العلم، والله أعلى وأعلم. وفهم بعض المتأخرين أنه ينهى عن الإفراد مطلقا، وليس بصحيح، فإن الأمة قد أجمعت على مشروعية الإفراد وأنه لا ينهى عنه. وابن عباس رضي الله عنه لم يوجب التمتع كما ظن بعض المتأخرين، وأفتى بذلك أنه يجب أن يتمتع، وإنما أفتى أن من طاف بالبيت فقد حل، أن من طاف بالبيت فقد حل شاء أم أبى، ويمكن أن لا يطوف بالبيت، يمكن أن يأتي إلى عرفة مباشرة ويكون مفردا، ويمكن أن يعني يأتي على حتى على قول ابن عباس. فابن عباس لم يفتي بالمنع من الإفراد، وإنما قال أن من طاف بالبيت فقد حل، يعني بمعنى أن طواف القدوم والسعي بعده يجعله يتحلل لزوما. ولكن يعني ابن عباس رضي الله عنه لا يفتي بالمنع من الإفراد إذا أتى مباشرة إلى عرفة أو إلى منى أو حتى أتى إلى مكة ولم يطف بالبيت، فلا زال الإفراد مشروعا باتفاق العلماء، فلا ينهى عن الإفراد، ولكن أفضل المناسك التمتع، ويؤمر من أتى بحج مفرد أو بقران استحبابا أن يفسخه إلى عمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، طالما لم يسق الهدي. فأما إذا كان قد ساق الهدي وأتى به من بلده أو من الطريق قبل أن يأتي الحرم فإنه لا يجوز أن يتحلل حتى ينحر هديه، ويمكن أن يجعلها قرانا ولكن لا يجعلها عمرة، ولو أتى بحج مفرد أو بقران لم يتحلل حتى ينحر هديه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول إنما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة، اللي هو كلمة سائر الصحابة دي فيها نظر، لأن ممن يخالف في ذلك جماعة من الصحابة منهم علي منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وجماعة من الصحابة يرون الفسخ. نقل الإمام أحمد رحمه الله نقل عن جملة جماعة من الصحابة في استحباب الفسخ أو في الأمر بالفسخ. فقول سائر الصحابة هذا فيه نظر، إنما كان بعضهم يرى الخصوصية، والصحيح أنها ليست خصوصية، إنها لأبد أبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج. قال ومن التمتع أيضا القران، لأنه تمتع بسقوط سفره للنسك الآخر من بلده. قال ومن التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة، وهذا كله صحيح. هذا كلام القاضي. قلت والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه، ومرادهم نهي أولوية للترغيب في الإفراد لكونه أفضل، وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة. ظاهر مذهب عمر عن ضرب الناس يدل على أن أقل الأحوال عنده الكراهة، بل ظاهر الضرب أنه يرى ليه المنع بالكلية، ولكن تركه في بعض المواطن، ترك من فعل أمامه مثل علي رضي الله عنه فعل ذلك أمام عثمان رضي الله عنه ولم ينكر عليه عثمان. فالذي يظهر على الأقل أنه يقول بالكراهة، وهذا القول مهجور بالاتفاق الآن، وأنه لا يكره التمتع اتفاقا ولا القران اتفاقا. وهذا يدل على يعني إجماع العلماء على أن أقوال الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم إذا خالفت السنة الصريحة لم يلتفت إليها كما ذكرنا، لأن هذا الأمر إنما سنة الخلفاء الراشدين في فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خالفتها لم يعتد بقولهم في مقابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر ابن عباس رضي الله عنه التجديد على من قال بخلاف ذلك. وهو لم يعترض، عروة لم يعترض إلا بأن الخلفاء أبو بكر وعمر أعلم بالسنة، ولم يأتي بدليل يدل على ما أتوا ما قالوا به أن هذا من السنة، وإنما كان اجتهادا منهم، وابن عباس رضي الله عنه كان يحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة، ولا حتى التي كان يقول بها عمر، وإنما اختلفوا في الأفضل منها. أما قوله في متعة النكاح، يعني نكاح المرأة إلى أجل، فكان مباحا ثم نسخ يوم خيبر، ثم أبيح يوم الفتح، ثم نسخ في أيام الفتح، واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة. وقد كان فيه خلاف في العصر الأول ثم ارتفع وأجمعوا على تحريمه. هذا هو الصحيح في هذه المسألة رغم الخلاف فيها، هل وقع النسخ مرتين أم لا، لكن المجمع عليه تحريم نكاح المتعة، تحريم النكاح إلى مدة، خلافا للرافضة الذين لا يعتد بوفاقهم وخلافهم في الإجماع. فهذا في مسألة قول سراقة: يا رسول الله، لعامنا هذا أم لأبد؟ أي عمرتنا هذه التي نتمتع بها، لعامنا هذا أم لأبد؟ قال: لا، بل لأبد أبد. قال: دخلت العمرة في الحج، إذن أكم أكمل المناسك في الحج أن يكون معه عمرة. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أوضح ما يدل على استحباب التمتع ثم القران ثم الإفراد، لأنه قال: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، يعني أفضل المناسك أن تدخل العمرة في الحج، ليس أقل يعني من هذا الفهم. وقال: بل لأبد أبد، إلى أبد الأبد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يهلن ابن مريم بالحج أو بالعمرة أو لا يهلن بهما جميعا، وهو دليل على أن هذا الحكم باق إلى آخر الزمان، وهو التخيير بين المناسك الثلاثة. ولكن كما ذكرنا يستحب لمن لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة حتى لو أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى، يمكن أن يقلبها عمرة قبل أن يأتي، ولو أتى وطاف وسعى ناويا أن هذا للحج غير نيته وفسخ وجعلها عمرة، وبقي عليه سعي آخر وطواف آخر للحج الذي هو طواف الإفاضة وبعده السعي. والله أعلم وأعلم. قال في قول علي رضي الله عنه في قوله: وقدم علي من اليمن ببدن للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فورد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليه. فيه إنكار الرجل على زوجته ما رآه منها من نقص في دينها، لأنه ظن أن ذلك لا يجوز فأنكره. يمكن أن يكون لبست ثيابا صبيغا مما نهي عنه من الورس والزعفران، فإن المرأة لا تنهى عن أي مصبوغ، وإنما تنهى عن الثوب الذي مسه طيب أو صبغ بالورس والزعفران المطيب الذي هو طيب، والذي يظهر أن الثياب كانت مصبوغة بزعفران أو نحو ذلك من الثياب التي نهي المحرم والمحرمة عن لبسهما. والمزعفر عموما نهي عنه للرجل مطلقا، وأما بالنسبة للمرأة فإنما تنهى المحرمة عن ذلك. وأما لبس الملابس الملونة فلا ينهى عنها لرجل وامرأة إذا لم تكن بورث، إذا لم تكن مصبوغة بورث ولا زعفران، مصبوغة بغير ورث ولا زعفران أو بغير ما فيه طيب. فيجوز أن يحرم في ملابس ملونة، ويجوز أن تحرم المرأة في ملابس مصبوغة من بني مثلا ورمادي ويعني غير ذلك، ولا يلزم الأبيض ولا الأسود، بل كل ذلك مما يجوز، وإنما ينهى عما مسه ورث أو زعفران أو كل ما فيه طيب. وظاهر هذا أن الاكتحال ينافي الإحرام، والله أعلى وأعلم. ويمكن أن يحمل أيضا على الاكتحال بما فيه طيب ممن يجوز الاكتحال أثناء الإحرام. والذي يظهر من هذا الحديث أن الكحل ممنوع مطلقا للمحرمة. فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. لماذا؟ لأن فاطمة لم تكن قد ساقت الهدي. وأما علي رضي الله عنه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هدي فكان قد ساق الهدي، وهو قارن لأنه قال إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم، والرسول قد أهل بحج وعمرة، قال عمرة في حجة، فصار علي قارنا قد ساق الهدي فيمنع من الفسخ. أبو موسى الأشعري كان كذلك، قد أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم مجملا ولم يكن قد ساق الهدي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمتع، أن يجعلها عمرة، أن يفسخ، أن يتحلل لأنه لم يكن ساق الهدي. فأما علي لأنه قد ساق الهدي منع من الفسخ. وأبو موسى كان كمثلي، كان قد أهل كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إهلال بحج وعمرة معا قران، ففسخه إلى عمرة لكي يفعل الأفضل في المناسك، والله أعلم. قال قوله فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. يقول التحريش الإغراء، والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها. قوله قلت إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قد سبق شرح الباب قبله، وأنه يجوز تعليق الإحرام بإحرام كإحرام فلان، ويمكن أن يحرم إحراما مجملا. كثير من الناس لا يدري أنواع المناسك، لا يدري أن هناك تمتع وقران وإفراد، فيقول أنا ذاهب إلى الحج ويهل بالحج ولا يدري أي نوع منه، فيصرف إلى أحد المناسك الثلاثة، وأفضلها أن نجعلها عمرة إذا لم يكن ساق الهدي، ثم يحرم بالحج يوم الثامن. لكن شرط كما ذكرنا من قبل أنه لابد أن يحرم، لا يجوز أن يلبي فقط دون أن ينوي أنه دخل في المناسك. كما ذكرنا لو وقف واقف في الصلاة مع الناس ولم ينوي الدخول في الصلاة، وظن أن الصلاة أن نقف في الصف دون أن ينوي أنه بدأ الصلاة، لابد أن ينوي بدء الصلاة وأنه دخل فيها وخرج منها، عبادة محددة الطرفين. لذلك نقول الإحرام ركن من الأركان، لابد أن ينوي الدخول في النسك، ليس أنه ناوي أن يذهب إلى الحج، ربما بطل حجه إن لم ينوي الدخول في النسك. بل نقول إذا لم يحرم ولو لبى، لأن الإحرام ركن لا يصح حجه وعمرته إلا بأن ينوي الدخول في النسك. لذلك قال حين فرضت الحج، ماذا قلت؟ حين فرضت الحج. إذن هناك فرض له، عندما يوجبه على نفسه، يوجب على نفسه الدخول، يبدأ فيه المناسك. قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم، قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. يقول هذا أيضا تقدم شرحه، فيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص، حل الناس كلهم إرادة الخصوص. يقول لأن عائشة لم تحل ولم تكن ممن ساق الهدي، لكن كان هناك مانع من أن تحل، وهي أنها لم تكن طافت بالبيت لأنها حاضت عندما كانوا بسرف قبل أن يصلوا إلى مكة، فلم تستطع أن تطوف بالكعبة لتؤدي عمرتها، فلم تتحلل من أجل ذلك، فبقيت على إحرامها منتظرة أن تطوف. فهذا لفظ عام أريد به الخاص، حل الناس كلهم إلا من استثني. يقول: والمراد بقوله حل الناس كلهم أي معظمهم، والهدي وأيضا الهدي، يعني تقال كذا وكذا بالهدي والهدي. يقول: وأما قوله وقصروا، فإنما قصروا ولم يحلقوا، مع أن الحلق أفضل، لأنهم أرادوا أن يبقى شعر يحلق في الحج، فلو حلقوا لم يبقى شعر، فكان التقصير هنا أحسن ليحصل في النسكين إزالة شعر، والله أعلم. فهذا أفضل في حق من اعتمر قريبا من الحج، من اعتمر قريبا من الحج أن يقصر حتى يبقى شعر يحلقه في الحج، فالحج أفضل. والذي يظهر لي أن من اعتمر مثلا في شعبان وهو ينوي أن يعتمر بعد أيام في رمضان فليفعل كذلك، لأن العمرة في رمضان تعدل حجة، فهي أفضل، والله أعلى وأعلم، طالما أنه قصد أن يعتمر يعني في زمن قريب، والله أعلم. فالمستحب في حق من أتى مبكرا بحيث ينمو له شعر قبل الحج أن يحلق، وأما إذا أتى في أيام العشر الأول من ذي الحجة ولن ينبت له شعر يكفي الحلق فيستحب له أن يقصر، والله أعلم. ظاهر قول جابر رضي الله عنه فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، أن من ضمن من لم يحلوا من أفردوا الحج وساقوا الهدي، فبقوا على إحرامهم بالحج وكانوا قد ساقوا الهدي تطوعا، فالمفرد ليس عليه دم، ولكن لو ساق الهدي تطوعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ساق أكثر مما يلزمه، كان يلزمه هو وعلي سبع بقرة لكل واحد منهما أو سبع بدنة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بسبعمائة ضعف لما يلزمه، بقى أتى بمئة من الإبل وأشرك عليه معهم في هديه، فدل ذلك على أنهم كانوا يهدون زيادة على المشروع، هناك زيادة مستحبة. فهناك من كان يأتي للحج ولا يعرف إلا الحج ويسوق الهدي تعظيما لبيت الله الحرام وتقربا لله سبحانه وتعالى، فمن كان ساق الهدي وكان مفردا يمنع من التحلل والفسخ، والله أعلم. قوله: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. يقول: يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة، سبق بيانه واشتقاقه مرات، يسمى يوم التروية أنهم كانوا يجمعون فيه الماء لاستعدادا لسقيا الحجاج. وسبق أيضا مرات أن الأفضل عند الشافعي وموافقيه أن من كان بمكة وأراد الإحرام بالحج أحرم يوم التروية عملا بهذا الحديث، وسبق بيان مذاهب العلماء فيه، يعني بعضهم يقول من أول ذي الحجة يحرم بالحج، والصحيح أنه يحرم يوم التروية، وإن أحرم قبل ذلك أجزأ، ولكن المستثنى في الاستحباب هنا من لم يجد الهدي وعزم على الصيام، فالذي يظهر أنه يحرم قبل فجر يوم السادس ليقع صيامه السادس والسابع والثامن أثناء إحرامه بالحج، فيستحب أن يحرم بالحج من لم يجد الهدي قبل فجر السادس ليصوم السادس والسابع والثامن قبل يوم عرفة وقبل أيام التشريق، فإن صيام أيام التشريق فيه خلاف بين العلماء ولا نزاع أنه إن فعل ما ذكرنا أجزأه، والمستحب أن يكون مفطرا بعرفة يوم عرفة، لذا قلنا يحرم بالحج قبل فجر السادس ليصوم الثلاثة أيام في الحج وهو محرم. قوله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ظاهرها أنها أثناء الإحرام بالحج، لذلك قلنا أنه يحرم بالحج قبل فجر السادس، وإن أحرم قبل فجر السابع وصام السابع والثامن والتاسع أجزأه ذلك، فإن لم يفعل لم يبق له إلا صيام أيام التشريق، على خلاف بين العلماء في إجزائها، والله أعلم. والجمهور على أنها تجزئ صيام تجزئ لمن لم يجد الهدي، لحديث عائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا من لم إلا لمن لم يجد الهدي، والله أعلم وأعلم. ومن العلماء من يقول لا يلزمه الإحرام بل يصوم بين العمرة والحج، والصحيح أنه إنما تلزمه هذه الأيام بالإحرام بالحج في أشهر الحج التي اعتمر فيها، فلو أنه تحلل من العمرة وكان ناويا الحج ثم طرأ له طارئ فرجع لم يلزمه شيء، وإنما يلزم الهدي وبدله وهو الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، إنما يلزم بالإحرام بالحج في نفس السنة التي اعتمر فيها في أشهر الحج. يعني إمتى هيلزمه؟ إن هو عليه هدي، مش بأنه اعتمر في أشهر الحج، ممكن يعتمر في ذي القعدة وينصرف، يعتمر في ذي الحجة وينصرف يرجع إلى بلده، لكن إنما يلزمه الدم، دم التمتع والقران، يعني إذا أحرم بالحج في نفس السنة التي اعتمر فيها في أشهر الحج، فكيف يؤمر بالصيام قبل وهو متحلل؟ ليس هناك شيء من أعمال الحج، فصيام ثلاثة أيام في الحج ظاهرها وهو قول مالك وأبي حنيفة أنه لابد أن يكون محرما بالحج، وهذا هو الصحيح. قال: وفي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية، وقد كره مالك ذلك، وقال بعض السلف لا بأس به، ومذهبنا أنه خلاف السنة. نعم هو خلاف السنة، كثير من الناس اليوم يذهبون إلى منى ويبقون فيها قبل أيام من يوم التروية، يحجزون أماكنهم هناك، فالسنة أن يذهب يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة لمن أراد اتباع السنة بعد طلوع الشمس، ويصل إليها قبل الظهر ليصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم التاسع. يقول: وراكب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يقول فيه بيان سنن: إحداها أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي، كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشي. هذا هو الصحيح في السورتين، أن الركوب أفضل في جملة الطريق وفي الانتقال من مكة إلى منى. يقول: وللشافعي قول آخر ضعيف أن المشي أفضل، وقال بعض أصحابنا الأفضل في جملة الحج الركوب إلا في مواطن المناسك وهي مكة ومنى ومزدلفة وعرفات، والتردد بينهما يقول المشي أفضل. الصحيح أن الركوب أفضل لمن تأثر له ذلك، وإلا فأحيانا يكون الركوب يحتاج إلى ساعات طويلة مع الزحام، وربما يعجز من يركب أن يصل في الموعد الذي يتبع فيه السنة، فلو خير بين الركوب وبين أن يبيت بمزدلفة مثلا إلى الفجر ثم ينتقل إلى منى ليرمي الجمرة ضحا وبين الركوب، فالأولى أن يجمع جملة من السنن، أن يبيت بمزدلفة ويبقى إلى أن يطلع الفجر ويسفر ويظل واقفا عند المشعر إلى أن يسفر، ثم بعد ذلك ينتقل إلى منى ويرمي الجمرة ضحا، ولو ذهب ماشيا ليجمع هذه السنن يكون أولى. وإن تأثر له أن يفعل ذلك مع الركوب فالركوب أفضل. يقول: والسنة الثانية أن يصلي بمنى هذه الصلوات الخمس، اللي الظهر من يوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء من يوم الثامن والفجر من يوم التاسع، والثالثة أن يبيت بمنى هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة، وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب، فلو تركه فلا ذم عليه بالإجماع، فلا ذم عليه بالإجماع. هذا الإجماع صارف، ومن الصوارف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في المبيت بمنى ليلة التاسع أنه قال صلى الله عليه وسلم: من وقف في يوم النحر يوم وهو واقف بمشعر الحرام، قال: من صلى معنا صلاتنا هذه صلاة الفجر من يوم عشرة ووقف معنا حتى ندفع، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة بليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تففه. فهذا صريح في أنه لا يلزمه أن يأتي منا أولا، بل يمكن أن يأتي إلى عرفة مباشرة ولو كان في أي يوم أي لحظة من يوم التاسع وليلة العاشر. فهذا دليل على أنه لا يلزمه أن يأتي منا ليلة التاسع، والإجماع صارف أيضا، فهذا النزول مستحب. ولذلك ما يفعله الحجاج المصريون بناء على يعني عادة الجمعيات وأيضا حجاج القرعة ونحو ذلك من أنهم يذهبون إلى عرفة مباشرة نقص في اتباع السنة وليس مبطلا ولا تركا لواجب. يذهبون إلى عرفة مباشرة، هذا خلاف السنة. السنة أن يذهب إلى عرفة يوم التاسع، لكنهم يفعلون ذلك ليلة التاسع مساء ولا يخرجون إلى منى في يوم الثامن يوم التروية. هذا لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه دم ولا يجب عليه ولا يأثم من فعل ذلك، لكن فاتتهم الفضيلة والله أعلم. فإن تيسر أن يفارقهم ويذهب بمفرده فذاك أفضل، وإن لم يتأثر فلا حرج عليه في أن يذهب مباشرة إلى عرفة دون أن يذهب إلى منى يوم الثامن ويبيد بها ليلة التاسع إلى أن يصلي الفجر وتطلع الشمس من يوم التاسع والله أعلم. قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. فيه أن السنة أن لا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمس، وهذا متفق عليه. البعض قد يقول الأمر يحتاج إلى حركة سريعة، السنة أن لا يخرج من منى إلا بعد طلوع الشمس، وإن شاء الله يتيسر لمن أحب اتباع السنة أن يفعل ذلك ويعني يصل إلى عرفة في توقيت مناسب إن شاء الله. وقوله: أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. فيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى، لأن السنة أن لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاتي الظهر والعصر جمعا، فالسنة أن ينزلوا بنمرة، فمن كان له قبة ضربها. يقول: ويغتسلون للوقوف قبل الزوال. هذا لا أعلم حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وإنما ورد عن بعض الصحابة والسلف، فإن أحب أن يفعل فليفعل إن تأثر له ذلك، وإلا فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال قبل الوقوف، بل حديث أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يدل على أنه يظل عليه أثر الغبار والله أعلم. يقول: فالسنة أن ينزلوا بنمرة، فمن كان له قبة ضربها. قال: فإذا زالت الشمس سار بهم الإمام إلى مسجد إبراهيم عليه السلام المشهور الآن باسم مسجد نمرة. يقول: وخطب بهم خطبتين خفيفتين ويخفف الثانية جدا. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، وإنما كان واقفا على بعيره والله أعلى وأعلم، فأظهر الله أعلم لنا خطبة واحدة. قال: ويخفف الثانية جدا، فإذا فرغ منها صلى بهم الظهر والعصر جامعا بينهما، فإذا فرغ من الصلاة سار إلى الموقف. المسجد المعروف الآن باسم مسجد نمرة ليس بنمرة، وإنما هو ببطن عرنة، المكان الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعشاء. مقدم المسجد قريبا من ثلثه الأول القبلي هو بطن عرنة الذي هو ليس من عرفة وليس من المشعر الحرام، ليس من مزدلفة، بل هو مكان آخر لا يصح الوقوف فيه. ومؤخرة المسجد هو من عرفات، ونمرة التي نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم قريبة من هذا المسجد المشهور بمسجد نمرة. وأظن أنه يصعب جدا أن ينزل الإنسان يعني بالمكان الذي نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدرك الصلاة مع الإمام، حتى لأنه لن يستطيع الدخول من شدة الزحام. فإن أحب يعني أن يعني يشهد الصلاة مع الإمام وهذا أفضل، فليذهب إلى المسجد المعروف مسجد نمرة، والذي هو كما ذكرنا هو بطن عرنة، مقدمه هو بطن عرنة الذي ركب إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس. لما زالت الشمس ركب، فنزل بهم في هذا المكان الذي هو مقدمة المسجد الحالي، وخطب بهم صلى الله عليه وسلم الخطبة العظيمة، ثم بعد ذلك صلى الظهر والعشاء، صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. والظاهر أنه لم يأمر أحدا من أهل مكة أن يتموا، بل صلى كل من كان معه، وذلك كان يوم جمعة ولم يصلي جمعة صلى الله عليه وسلم، فليست خطبة جمعة وإنما هي خطبة عرفة. وقالوا صلى الظهر والعصر، وذلك أنه أسر في صلاة الظهر والعصر ولم يجهر كجهره في الجمعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر وأهل مكة معه، ولو أمرهم بالإتمام لنقل ذلك ولما أدركوا صلاة العصر معه. فالذي يظهر أن أهل مكة أيضا يقصرون بعرفات. هل هذا للنسك كما يقول أبو حنيفة، أم هو للسفر كما يقول الجمهور؟ خلاف بين العلماء. الصحيح قول الجمهور أنه للسفر، ولذلك يشرع القصر في السفر القصير، وهذه المسألة أحد الأدلة على ذلك. وأهل مكة يعتبرون مسافرين من مكة إلى عرفات، بناء على القول بأن أدنى مسافة للسفر الذي تقصر فيه الصلاة 3 أميال، والمسافة بين مكة وعرفات أكثر من 3 أميال، نحو 27 أو إلى 30 كيلومترا تقريبا، والله أعلم. يقول: وفي هذا الحديث جواز الاستظلال للمحرم بقبة وغيرها، ولا خلاف في جوازه للنازل، واختلفوا في جوازه للراكب، يعني ينفع يركب أتوبيس له سقف. يقول: مذهبنا جوازه، وبه قال كثيرون، وكرهه مالك وأحمد. وستأتي المسألة مبسوطة في موضعها إن شاء الله. ما زالت هناك بعض بقايا أتوبيسات يجعلونها لأصحاب هذه المذاهب مفتوحة السقف، لكن الصحيح أنه لا بأس بالاستظلال للراكب والماشي، وهذا هو الصحيح، لأنه لا دليل على الكراهة، والله أعلم. يقول: وفيه جواز اتخاذ القباب اللي هي الخيام وجوازها من شعر زي وبر أو نحو ذلك. قال: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: نمرة هي موضع بجنب عرفات، وليست من عرفات، وليست من عرفات. يقول: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. معنى هذا أن قريشا كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام، وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح، هو الجبل القريب من المسجد المبني الآن المعروف باسم مسجد المشعر الحرام، بجواره إلى الناحية اليسرى لمن يتجه إلى القبلة، على الشمال جبل صغير هو جبل قزح الذي يستحب صعوده والوقوف عليه بعد صلاة الفجر من يوم النحر. كانت قريش في الجاهلية تترك الوقوف بعرفة وتقول: نحن أهل حرم الله لا نخرج منه، لأن عرفة ليست من الحرم، والمشعر الحرام مزدلفة هي من الحرم، الأرض الحرام التي يحرم صيدها ويحرم قطع شجرها وأن يعضد شوكها ويحرم حمل السلاح بها، هي الأرض الحرم. فمنى من الحرم، ومزدلفة من الحرم، ومكة من الحرم. أما عرفات فليست من الحرم، هي من المشاعر ولكنها ليست من الأرض الحرام. وكما ذكرنا نمرة ليست من عرفات وليست من الحرم، وكذا بطن عرنا ليس من عرفة وليس من ليس من الحرم. فكانت قريش تقف دون باقي العرب بمزدلفة يوم عرفة، ويفيضون منها إلى منى مباشرة، لا يقفون بعرفة لكي لا يخرجوا من الحرم. يقول: ذلك أن قريشا كانت في الجاهلية تقف المشعر الحرام، وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح، وقيل إن المشعر الحرام كل المزدلفة. نعم هو كذلك، لا تعارض، جبل المشعر الحرام جبل قزح يطلق عليه المشعر الحرام، وأطلقت كلمة المشعر الحرام على مزدلفة كلها، لأن حكم الوقوف بها كالوقوف بهذا الجبل كله سواء، فسميت لأجله. يقول: المشعر بفتح الميم وقيل المشعر الذي جاء به القرآن الفتح المشعر الحرام. ويقول وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات، فظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه، فتجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي سائر العرب غير قريش أو غير قريش، وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم، وكانوا يقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه. قوله فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفه، هذا الجزء وهو مخالفة المشركين الذين خالفوا هدي إبراهيم عليه السلام كان ظاهرا في هذا الجزء من حجته صلى الله عليه وسلم. قال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفه، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس. أما أجاز فمعناه جاوز المزدلفة ولم يقف بها بل توجه إلى عرفات. أو قوله حتى أتى عرفة مجاز، المراد قارب عرفات، لأنه فسره بقول وجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها، وقد سبق أن نمرة ليست من عرفات، قلنا مؤخرة مسجد نمرة هو الآن من عرفات، مقدمته ليس من عرفات. يقول وقد قدمنا أن دخول عرفات قبل صلاتي الظهر والعصر جميعا خلاف السنة. اللي عايز يلتزم بهذا يقوم يقف بالجزء المقدم من المسجد وهو متسع بفضل الله في الأغلب العام، وإذا صلى الظهر العصر انتقل بعد ذلك إلى أرض عرفات، يعني الجزء المقدم من المسجد يبقى فيه إلى أن يصلي مع الإمام، فيكون لم يدخل عرفات إلا بعد إيه؟ بعد الصلاة وبعد الزوال. قوله حتى إذا زاغت الشمس، أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس. رحلت أي جعل عليها الرحل بتخفيف الحاء. قوله أتى بطن الوادي هو وادي عرنة وليست عرنة من أرض عرفات عند الشافعي والعلماء كافة إلا مالكا فقال هي من عرفات، وقد ثبت الحديث وقفتها هنا أي على في عرفات عند الصخرات، وعرفة كلها موقف وارفع عن بطن عرنة، فمن وقف في بطن عرنة لم يصح حجه. يقول إلا مالكا قال هي من عرفات. وقوله فخطب الناس فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع، وهو سنة باتفاق جماهير العلماء، وخالف فيها المالكية أنه ليس مستحبا. ومذهب الشافعي أن في الحج أربع خطب مسنونة، إحداها يوم السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر، والثانية هذه التي ببطن عرنة يوم عرفات، والثالثة يوم النحر، والرابعة يوم النفر الأول وهو اليوم الثاني من أيام التشريق اللي هو 12 ذو الحجة. وقبل الصلاة قال أصحابنا، يقول من أيام التشريق قال أصحابنا وكل هذه الخطب أفراد وبعد صلاة الظهر إلا التي يوم عرفات فإنها خطبتان وقبل الصلاة، يقول كلها بعد الصلاة وخطبة واحدة إلا التي في عرفة فإنها خطبتان، لا دليل على ذلك، الظاهر أنها خطبة واحدة لأن الحديث لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين. يقول قال أصحابنا ويعلمهم في كل خطبة من هذه ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، معناه متأكدة التحريم شديدته، وفي هذا دليل لضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير، هذا دليل على تعظيم حرمات المسلمين، تعظيم دماء المسلمين وأموالهم، وكذا أعرضهم وأبشرهم كحرمة الكعبة كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام في أعظم الأيام فضلا. قوله صلى الله عليه وسلم ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله. يقول في هذه الجملة إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبض، وأنه لا قصص في قتلها. كل أمور الجاهلية، وقد ذكر الله عز وجل في القرآن حمية الجاهلية وظن الجاهلية وتبرج الجاهلية وحكم الجاهلية، فهذه أعظم وأخطر مظاهر الجاهلية التي ذكرت في القرآن. ظن الجاهلية العقيدة الفاسدة في الله عز وجل وفي أنبيائه ورسله وملائكته وفي القضاء والقدر، كل ما كان من ظنون واعتقادات فاسدة، وخصوصا ما كان متعلقا بعدم ظهور الإسلام، أو أن الأمور تأتي بغير القضاء والقدر، أو ظن السوء في صفات الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك، ومن ذلك اتخاذ الصاحبة والولد وغير ذلك من صفات النقص. وحكم الجاهلية الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم وأنكره الله عز وجل فقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وكل ما يحكم به خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وظن حمية الجاهلية وولاءاتها الباطلة، فالولاء على هذا الدين هو الواجب، وأما العصبية الجاهلية وعبية الجاهلية وتفخرها بالأحساب وتعصبها للأباء دون ما التزام برعاية الحق من الباطل في ذلك، فهذه الحمية، هذه العصبية القومية والوطنية والقبلية والعائلية والعشائرية كلها باطلة، توضع تحت الأقدام لا فوق الرؤوس كما يفعله الناس. وربا الجاهلية اقتصادها الباطل القائم على الظلم والعدوان، وهو يملأ السهل والوادي في العالم كله، من لم يصبه أصابه من رذاذه، نسأل الله العافية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ربا الجاهلية، وهو ما ذكرنا تبرج الجاهلية أيضا يملأ العالم كله أشر مما كان في الجاهلية الأولى والعياذ بالله. فوضع المرأة في المجتمع هو أحد سمات هذا المجتمع، ولذلك هدم تبرج الجاهلية وأبطل ووضع تحت الأقدام، مع أن أكثر نساء العالم يفعلن تبرج الجاهلية مفتخرات بذلك، والقدوة عندهن في ذلك هو في من تتبرج تبرج الجاهلية. فلا بد أن نبطل كل مظاهر الجاهلية من حكم الجاهلية وولاء الجاهلية وحميتها وظن الجاهلية وعقيدتها وتبرج الجاهلية، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ربا الجاهلية، وما ذكر صلى الله عليه وسلم أيضا من أمور الجاهلية من الطعن في الأحساب، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالأنواء، كل ذلك من أمور الجاهلية التي يجب هدمها وإبطالها ووضعها تحت الأقدام. قال وأن الإمام وغيره ممن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله، فهو أقرب إلى قبول قوله وإلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تحت قدمي فإشارة إلى إبطاله، وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث، قال المحققون الجمهور هذا اسم هذا الابن إياس ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وقيل اسمه حارثة وقيل آدم، قال الدارقطني هو تصحيف، قيل اسمه تمام ممن سماه آدم الزبير ابن بكار، لا يهمنا اسمه. رواه بعض رواة مسلم دم ربيعة، وكذا رواه ودود وهو وهم، قيل هو وهم والصواب ابن ربيعة، وده الصحيح لأن ربيعة عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن عمر ابن الخطاب، وتأوله أبو عبيدة فقال دم ابن ربيعة لأنه ولي الدم فنسبه إليه. قالوا وكان هذا الابن المقتول طفلا صغيرا يحبو بين البيوت، فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث ابن بكر، قاله الزبير بن بكر. قوله صلى الله عليه وسلم في الربا أنه موضوع كله معناه الزائد على رأس المال، كما قال الله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، هذا الذي ذكرته إيضاح، وإلا فالمقصود مفهوم من نفس لفظ الحديث، لأن الربا هو الزيادة، فإذا وضع الربا فمعناه وضع الزيادة، والمراد بالوضع الرد والإبطال. وهذا يدل على أن كل ربا أخذه الإنسان، كل فوائد أموال ربوية يجب أن ترد وأن لا تقبض وأن لا تؤخذ، ومن أخذها ردها إلى أصحابها، فإن لم يعلمهم فالصحيح أنه تصدق بها عنهم في مصالح المسلمين تخلصا من الحرام وتوبة إلى الله عز وجل. فكل الأموال الربوية من البنوك وغيرها وكل المعاملات الفاسدة يجب أن ترد وترجع إلى أصحابها إن علموا، أو ورثتهم إن كانوا قد ماتوا، فإن لم يعلموا تصدق بها عنهم، أو إن عجز عن توصيلها. قوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمان الله، فيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف. وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك. يقول: وقد جمعتها أو معظمها في رياض الصالحين، جزاه الله خيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أخذتمهن بأمان الله، في بعضها بأمانة الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله، قيل معناه قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني هو شرع الله النكاح بشرعه بكلامه عز وجل، فأنتم استحللتم هذه الفروج بالشرع بالعقد الذي أباح الله فيه النكاح، وإنما شرع الله النكاح بالمعروف، بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقيل المراد كلمة التوحيد، وهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم. وقيل المراد بإباحة الله، بكلمة الله الظاهر شرع الله، الظاهر أن معنى الكلمة الشرع، فالله الذي شرع حل هذه الفروج بما أنزل من الوحي المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: وقيل المراد بإباحة الله والكلمة قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهذا الثالث هو الصحيح، بالأول قال الخطابي والهروي وغيرهما. وقيل المراد بالكلمة الإجاب والقبول، معناه على هذا بالكلمة التي أمر الله تعالى بها. قوله صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربون ضربا غير مبرح. قال المازري: قيل المراد بذلك أن لا يستخلين بالرجال، ولم يرد زناها. طبعا بلا شك ليس المقصود إن فعلن أنها الفراش، المقصود الفرش هنا على ظاهرها. المرأة تسمى فراشا للرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، بمعنى أنها فراش للرجل يطأها. ليس المقصود إن فعلنا إن أوطأنا أنفسهن أحدا، لا، المقصود أوطأنا فروشكم، يعني منازل من المنازل والفرش التي توضع في المنازل لأجل الضيف. فإن أدخلنا أحدا أجنبيا أو حتى من المحارم لكن لا يرضاه الزوج، جاز له أن يضربها. يقول: ليس المراد أن لم يرد زناها، لأن ذلك يوجب جلدها، وليس الضرب غير المبرح، ضرب غير المبرح في غير الفاحشة. يقول: ولأن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومع من لا يكرهه، الزنا حرام حتى لو بإذن الزوج. قال القاضي: كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء، ولم يكن ذلك عيبا ولا ريبة عندهم، فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك. هذا كلام القاضي. والمختار أن معناه: لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك. وهذا حكم المسألة عند الفقهاء، أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج، إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن منه في ذلك، أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، أو عرف رضاه باضطراد العرف بذلك ونحوه. ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولا وجدت قرينة، لا يحل الدخول ولا الإذن، والله أعلم. كلام القاضي يضفي أنهم نهوا عن ذلك عند نزول الحجاب، الذي يظهر أنهم لم ينهوا نهيا مطلقا، وإنما نهيت أن تخضع بالقول. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى له أبو بكر أنه دخل على أسماء بنت عميس وعندها رجال من قريش يتحدثون، فحمد ولم يجد بأسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. فمجرد الحديث إذا لم يكن ريبة وإذا لم يكن خلوة وكان معه رجل أو رجلان أو مجموعة نساء ليس بمحرم، وهو بشرطين: أن يكون بالمعروف وبغير خضوع بالقول، والمعروف هو قدر الحاجة فلا يزيد على قدر الحاجة، والله أعلم. أما الدخول إلى المنازل فلا بد أن يكون بإذن الزوج ولو كان الداخل الأم والأب. يقول: وأما الضرب المبرح فهو الضرب الشديد الشاق، ومعناه اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاق. والبرح المشقة، والمبرح بضم الميم وفتح المحاضرة وكسرة. ويقول: وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب، فإن ضربها الضرب المأذون فيه فماتت منه وجبت ديتها على عاقلة الضارب، ووجبت الكفارة في ماله، والله أعلم. ضرب المأذون فيه اللي هو الضرب غير مبرح، قال العلماء: الذي لا يشق جلدا ولا يكسر عظما ولا يترك شينا، يعني ما يزرقهاش شينا، دي علامة تشينها، لما يلاقوها مضروبة زرقاء وحمراء وخضراء يبقى مضروبة، هذا يشينها. يشق جلدا يعورها، ينزل دم، أي شق للجلد. أما كسر العظم فهو إيه؟ أشد من ذلك، نسأل الله العافية. لذلك قال العلماء أنه ضرب بقدر السواك، بنحو السواك أو بصوت صغير، لا يترك شينا على الجلد ولا يكون على الوجه، فإن ضربها في غير ذلك فهو ضامن، لأنه هو المتسبب، ويعني يستحق العقوبة، يعزره الإمام إن ضربها ضربا غير شرعي، والله أعلم. لا، إن ماتت فهو يعني قتل خطأ أيضا، لكن يأثم بذلك. وإنما أذن في الضرب رغم أن القرآن أمر بأشياء قبله، وهو فهجروهن في المضاجع، قال فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، لأن هذا المقصود منه بيان غاية ما يصل إليه في التأديب، لا ليس له أكثر من ذلك. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع، كتاب والسنة وإجماع، أن نفقة الزوجة على الزوج ولو كانت غنية. قوله: فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويمكتها إلى الناس، اللهم اشهد، ينكبها وينكتها بمعنى يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرا إليهم، ومنه نكب كنانته إذا قلبها. هذا من أوضح الأدلة على إثبات علو الله على عرشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى السماء يقول: اللهم اشهد اللهم اشهد، فيرفع إصبعه إلى السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يشهد الله عز وجل الذي في السماء على الناس الذين في الأرض الذين شهدوا له بالبلاغ صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قوله ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أفاض ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، فيه أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك في ذلك اليوم، وقد أجمعت الأمة عليه، واختلفوا في سببه، فقيل بسبب النسك، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي، وقال أكثر أصحاب الشافعي هو بسبب السفر، فمن كان حاضرا أو مسافرا دون مرحلتين كأهل مكة لم يجز له الجمع كما لا يجز له القصر. هذا خلاف ظاهر الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا من أهل مكة بالإتمام، ولم يأمره بأن يصلي كل صلاة في وقتها. لماذا رجحنا أنه للسفر؟ لأن كل حكم أمكن أن يعلل بعلة معلومة أو لا، وهو الأصل من أن يقال أولى من أن يقال هو تعبد، فقولهم للنسك هو بمنزلة القول بالتعبد، والأصل في الأحكام الشرعية التعليل، والله أعلم. وهم مسافرون، فعلم أنه صلى الله عليه وسلم إنما ترك الجمعة لأنه كان مسافرا، وجمع وقصر لأنه كان كذلك. وأما أهل مكة فالصحيح أنهم مسافرون هذا السفر لأنه أكثر من 3 أميال، ولذلك يشرع لهم أن يصلوا مع الإمام قصرا وجمعا، والله أعلم. قال: وفيه أن الجامع بين الصلاتين يصلي الأولى أولا، وأنه يؤذن للأولى، وأنه يقيم لكل واحدة منهما، وأنه لا يفرق بينهما، وهذا كله متفق عليه عندنا، إلا تفرقة يسيرة كنحو أن يضع الرحل كما فعل صلى الله عليه وسلم في الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة. قوله: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. موقف عرفة الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو في أسفل الجبل، في سفح الجبل المعروف الآن باسم جبل الرحمة، وعليه عمود أبيض يقف الناس عليه، مع أنه لا يستحب صعود الجبل ولا يشرع، بل وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريبا من الصخرات المفترشات أسفل الجبل. المسافة بينه وبين مسجد نمرة وبطن عرن الذي هو مكان الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نحو 3 كيلومترات أو زيادة على حسب الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل واقفا هناك وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. قال: فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، يعني معظمهم والمكان الذي يقفون فيه، فالمشاة الذين يقفون أمامه صلى الله عليه وسلم. يقول: واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. يقول في هذا الفصل مسائل وآداب للوقوف، منها أنه إذا فرغ من الصلاتين عجل الذهاب إلى الموقف، ومنها أن الوقوف راكبا أفضل، وفيه خلاف بين العلماء. وفي مذهبنا 3 أقوال: أصحها أن الوقوف راكبا أفضل، والثاني غير الراكب أفضل، والثالث هما سواء. إلا ما تيسر له الركوب يجلس، يكون جالسا، لأنه أشبه بالركوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على دبته صلى الله عليه وسلم ليكون أعون على الدعاء، وإن وقف وجلس فلا حرج عليه. والوقوف معناه التواجد في عرفات، ولو مستلقيا ولو نائما، فليس يقصد الوقوف أن يظل واقفا على قدميه. يقول: ومنها أنه يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات، وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات، هو ليس بوسطها بالضبط، وإنما هو قريب من الطرف البعيد عن مسجد نمرة. يقول: هذا هو الموقف المستحب. وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط، بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات، وأن الفضيلة في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات، فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان. يقول: وسأتي في آخر الحديث بين حدود عرفات، وهي ميسرة بفضل الله الآن بالعلامات الموضحة. يقول: عرفة كلها موقف، ومنها استحباب استقبال الكعبة في الوقوف، ومنها أنه ينبغي أن يبقى في الوقوف حتى تغرب الشمس ويتحقق كمال غروبها، ثم يفيض إلى مزدلفة، فلو أفاض قبل غروب الشمس صح وقوفه وحجه، ويجبر ذلك بدم. وهل الدم واجب أم مستحب؟ فيه قولان للشافعي، أصحهما أنه سنة والثاني واجب. وهما مبنيان على أن الجمع بين الليل والنهار واجب على من وقف بالنهار. يقول وهما مبنيان على أن الجمع بين الليل والنهار واجب على من وقف بالنهار أم لا؟ فيه قولان أصحهما سنة والثاني واجب. الصحيح أنه واجب لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم، وتحينه صلى الله عليه وسلم غروب الشمس وتأكده حتى غاب القرص. يقول أما وقت الوقوف فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني يوم النحر، فمن حصل بعرفات في جزء من هذه من هذا الزمان صح وقوفه، ومن فاته ذلك فاته الحج. هذا مذهب الشافعي وجماهير العلماء. وقال مالك لا يصح الوقوف في النهار منفردا، بل لابد من الليل وحده، فإن اقتصر على الليل كفاه، وإن اقتصر على النهار لم يصح وقوف. يعني بيقول لابد من الليل، الركنية في الوقوف ليلة يوم العاشر ولو لحظات بعد غروب الشمس. ويقول لا يجزئ الوقوف أصلا إلا بأن يمده إلى الليل، ولو اقتصر على الليل وحده أجزأ، وإن اقتصر على النهار لم يصح وقوفه. وقال أحمد يدخل وقت الوقوف من الفجر يوم عرفة، وهذا هو الصحيح أن وقت الوقوف يبدأ من طلوع الفجر من يوم عرفة للحديث الذي ذكرنا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة بليل أو نهار، لكن إن وقف نهارا وجب عليه أن يمد الوقوف إلى الليل، وإن وقف ليلا من ليلة العاشر أجزأه ذلك ولم يحتج إلى شيء. والسنة أن يجمع بين الليل والنهار، يقف من بعد الزوال إلى غروب الشمس ويتأكد غروب الشمس، ثم يدفع إلى مزدلفة. هذا هو الأفضل، يمتد الوقت من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر. إن وجد في لحظة من هذه اللحظات فقد تم حجه. إن وقف نهارا وجب عليه أن يمد الوقوف إلى الليل، إن وقف ليلا أجزأه ذلك. يقول وأجمعوا على أن أصل الوقوف ركن لا يصح الحج إلا به. يبقى في الليل في أقوال الركنية الاستحباب الوجوب، الركنية قول مالك بمعنى إذا وقف نهارا فقط لم يقف بعرفة بطل حجه. القول الثاني بالاستحباب وهو الذي رجع ذكر أنه أصح القولين عند الشافعي، والقول الثالث أنه يجب أن يقف بالليل وحده أو يمد أو يجمع بينه وبين النهار. إن وقف نهارا ثم دفع جبر ذلك بدم وجوبا على الصحيح، والله أعلى وأعلم. حبل المشاتي، قال القاضي عياض أشأل روي جبل والأشبه حبل، وحبل المشاة أي مجتمعهم، وحبل الرمل ما طال منه وضخم، وأما جبل فمعناه طريقهم وحيث يسلك الرجالة. قوله لم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، هكذا هو في جميع النسخ، وكذا نقل القاضي عن جميع النسخ. قال قيل لعل صوابه حين غاب القرص، هذا كلام القاضي، ويحتمل أن الكلام على ظاهره، ويكون قوله حتى غاب القرص بيانا لقوله غربت الشمس وذهبت الصفرة، فإن هذه تطلق مجازا على مغيب معظم القرص، فأزال ذلك الاحتمال بقوله حتى غاب القرص، والله أعلم. قوله حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه فيه جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة، وقد تظاهرت به الأحاديث، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ شباب الصحابة معه ليتعلموا منه صلى الله عليه وسلم، فكان مردفا لأسامة في جزء من الطريق وللفضل بن عباس في جزء آخر. قال وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، شنق يعني ضم وضيق مورك الرحل. قال الجوهري قال أبو عبيد هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل، إذا مل من الركوب، قطعة جلد يتورك عليها الراكب، يضع عليها وركه، تجعل في مقدمة الرحل شبه المخدة الصغيرة. وفي هذا استحباب الرفق في السير من الراكب بالمشاة وبأصحاب الدواب الضعيفة. يقول السكينة السكينة، شان قد القصواء يعني شد زمامها حتى لا تسرع، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله صلى الله عليه وسلم، يعني يكاد يصل إلى وسطها من شدة شد الزمام لها حتى لا تسرع في المشي. ويقول بيده السكينة السكينة، أي الزم السكينة، وهي الرفق والطمأنينة. ففيه أن السكينة في الدفع من عرفات سنة، فإذا وجد فرجة يسرع كما ثبت في الحديث، إذا وجد فرجة النص، إذا وجد فجوة النص، كان كلما أتى حبلا من الحبال أي جبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. الحبل هو التل الصغير من الرمل الضخم، حتى تصعد يقال صعد، أو حتى يصعد يقال صعد في الجبل وأصعد إذ تصعدون. يقول أما المزدلفة فمعروفة سميت بذلك من التزلف والإزدلاف، وهو التقرب، لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها، أي مضوا إليها وتقربوا منها، قيل سميت بذلك لمجيء الناس إليها في زلف من الليل أي ساعات، وتسمى جمعا سميت بذلك لاجتماع الناس فيها. وعلم أن المزدلفة كلها من الحرم. قال الأزرقي في تاريخ مكة والموردي وأصحابنا، حد مزدلفة ما بين مأزمي عرفة ووادي محسر، وليس الحدان منها، ويدخل في المزدلفة جميع تلك الشعاب والجبال الداخلة في الحد المذكور. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. فيه فوائد، منها أن السنة للدافع من عرفات أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، ويكون هذا التأخير بنية الجمع، ثم يجمع بينهما في المزدلفة في وقت العشاء، وهذا مجمع عليه، وهذا هو الصحيح، خلافا لمن يقول من المعاصرين أنه يصلي متى وصل مزدلفة ولو قبل العشاء، ويجعل الجمع هو السنة ولو في وقت المغرب. السنة أن يكون جمع تأخير كما نقل الإجماع على ذلك، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما صلى المغرب إلا بعد دخول وقت العشاء. مذهب أبي حنيفة وطائفة أنه يجمع بسبب النسك، ويجوز لأهل مكة والمزدلفة ومنى وغيرهم. والصحيح عند أصحابنا أنه جمع بسبب السفر، فلا يجوز لمسافر سفرا يبلغ به مسافة القصر، وهما مرحلتان قاصدتان. وللشافعي قول ضعيف أنه يجوز الجمع في كل سفر وإن كان قصيرا، وهذا الضعيف هنا هو الصحيح، الذي يذكر أنه ضعيف هو الصحيح، أنه إذا كان أكثر من 3 أميال قصر الصلاة فيه. قال بعض أصحابنا هذا الجمع بسبب النسك كما قال أبو حنيفة. قال أصحابنا ولو جمع بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات أو في الطريق أو في موضع آخر، وصلى كل واحدة في وقتها، جاز جميع ذلك، لكنه خلاف الأفضل. هذا مذهبنا، وبه قال جماعات من الصحابة والتابعين، وقاله الأوزاعي وأبو يوسف وأشهب وفقهاء أصحاب الحديث، وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين، يشترط أن يصليهما بالمزدلفة ولا يجوز قبلها إلا أن لا يدركه الوقت. فبعض الناس قد يمضي نصف الليل وهم لم يصلوا إلى مزدلفة، فيجب عليهم أن يصلوا المغرب والعشاء حيثما أدركهم ذلك. قال مالك لا يجوز أن يصليهما قبل المزدلفة إلا من به أو بدابته عذر أن يصليهما قبل المزدلفة، بشرط كونه بعد مغيب الشفق، بشرط كونه يعني بيشترط أن يكون بعد مغيب الشفق بعد دخول وقت العشاء. ومنها أن يصلي الصلاتين في وقت الثانية بأذان للأولى وإقامتين لكل واحدة إقامة. هذا هو الصحيح عند أصحابنا، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وعبد الملك الماجشون المالكي والطحاوي الحنفي. وقال مالك يؤذن ويقيم للأولى ويؤذن ويقيم للثانية، وهو محكي عن عمر وابن مسعود. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف أذان واحد وإقامة واحدة. وللشافعي وأحمد قول أنه يصلي كل واحدة بإقامتها بلا أذان، وهو محكي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر. قال الثوري يصليهما جميعا بإقامة واحدة، وهو أيضا يحكى عن ابن عمر. السنة أذان واحد وإقامتين، لم يسبح بينهما شيئا، معناه لم يصلي بينهما نافلة. والنافلة تسمى سبحة لاشتمالها على التسبيح، ففيه الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، ولا خلاف في هذا، لكن اختلفوا هل هو شرط للجمع أم لا. والصحيح عندنا أنه ليس بشرط، بل هو سنة مستحبة أن يوالي بينهما. قال بعض أصحابنا هو شرط، أما إذا جمع بينهما في وقت الأولى لو الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء تقديم، فالموالاة شرط بلا خلاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.